أو كذلك الروث هو أيضا كذلك كما يقول الحنفية ينقي ويجفف، فهو كاف في ذلك. قال: وسبب اختلافهم في إزالة النجاسة بما عدا الماء فيما عدا المخرجين هو: هل المقصود بإزالة النجاسة بالماء هو إتلاف عينها فقط؟ ترون المؤلف بحث المسألة بحثا عقليا، وأنا بينت لكم الأدلة وهي كثيرة جدا. ذكرنا أدلة الحنفية كما تذكرون قبل قليل، وكذلك أدلة الجمهور، وأصرح دليل للحنفية ومن معهم حديث عائشة: ما كان لإحدان إلا ثوب واحد، فإذا أصابه شيء من دم الحيض قالت بريقها أو بلته بريقها فمصعته، يعني أذهبت. هل المقصود بإزالة النجاسة بالماء هو إتلاف عينها فقط فيستوي في ذلك مع الماء كل ما يتلف عينها، أم للماء في ذلك مزيد خصوص ليس بغير الماء؟ فمن لم يظهر عنده للماء مزيد خصوص قال بإزالتها بسائر المائعات والجامدات الطاهرة، وأيد هذا المفهوم بالاتفاق على إزالتها من المخرجين بغير الماء، وبما ورد من حديث أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: إني امرأة أطيل ذيلي وأمشي في المكان القذر، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم. رأينا أنه من مذهب من أدلة الحنفية، وأن الجمهور جابوا عنه بأن ذلك في الأمور اليابسة التي عبر عنها المؤلف بالعشب، وليس قصد المؤلف هو العشب، العشب هو الكلى، لكن قصده العشب الذي اختلط بنجاسة كما سيذكر ذلك مرارا. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: يطهره ما بعده. وكذلك بالآثار التي خرجها أبو داود في هذا، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: إذا وطئ أحدكم الأذى بنعليه فإن التراب له طهور. هذا الحديث الجمهور يجيبون عنه بأن فيه ضعف، لكن الحديث أيضا له عدة طرق. نعم. إلى غير ذلك مما روي في هذا المعنى. ومن رأى أن للماء في ذلك مزيد خصوص منع ذلك إلا في موضع الرخصة فقط، وهو المخرجان. ولما طالبت الحنفية الشافعية بذلك الخصوص المزيد الذي للماء لجأوا في ذلك إلى أنها هذا عبادة. كلام طويل ستستمعون إليه من المؤلف يحاول أن يقيم عن حوارا بين الشافعية والحنفية، والصحيح أن الشافعية ما احتاروا كما ذكر. الشافعية قالوا الذي ثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام هو إزالة النجاسة بالماء، ولم يثبت أن أزيلت النجاسة في غير الماء إلا فيما ورد النص عليك الحجارة في المخرجين، وبالنسبة أيضا للخف ولذيل المرأة. إذن ثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام في أحاديث عدة كحديث أسماء وغيرها إزالة النجاسة في الماء، وحديث الأعرابي ثبت ذلك في البدن وفي الثوب وفي موضع الصلاة. إذن كل ذلك أزيلت النجاسة فيه بالماء، ولم يثبت أن أزيلت النجاسة بماء يعني غير الماء. إذن هذا الكلام الذي يقوله المؤلف أن الحنفية يعني دار حوار بينها وبين الشافعية، وأن الشافعية لما ضاقت عليهم المسالك لجأوا إلى نجابه بما سيذكره وتستمعون إليه. قال: ولما طالبت الحنفية الشافعية بذلك الخصوص المزيد الذي للماء لجأوا في ذلك إلى أنها عبادة، إذ لم يقدروا أن يعطوا في ذلك سببا معقولا، حتى أنهم سلموا أن الماء لا يزيل النجاسة بمعنى معقول، وإنما إزالته بمعنى شرعي حكمي. وطال الخطب والجدل بينهم: هل إزالة النجاسة بالماء عبادة أو معنى معقول خلفا عن أو معنى معقول خلفا عن سلف؟ الواقع أن أيضا النظافة بالماء أمرها ظاهر، يعني لا إشكال في ذلك، فالماء لا شك له خصوصية لا توجد في غيره، فلا يمكن أن يزيل الدهن ما يزيله أو ماء الورد ما يزيله الماء. قال: واضطرت الشافعية إلى أن تثبت أن في الماء، لكن الحنفية أقوى ما يستدلون به هنا هو الخل. هم يقولون مثلا الخل إذا تخللت الخمر طهرت، إذا تخللت بنفسها معروف أنه ولو أن إنسانا خلل الخمر بنفسه لا تطهر، لكن إذا تركت فتخللت تحولت خلا يقولون تطهر. هذا الإناء الذي فيه الخمر أصبح خلا يقولون طهر، طهر بواسطة ماذا؟ الخل. إذن هذا دليل على أن الخل يطهر. ويقولون أيضا من أدلتهم التي لم أذكرها، يقولون إن الخل أقوى في التطهير في النظافة من الماء، هذا تعليل، وأولئك يقولون لا. واضطرت الشافعية إلى أن تثبت أن في الماء قوة شرعية في رفع أحكام النجاسات ليست في غيره، وإن استوى مع سائر الأشياء في إزالة العين، وأن المقصود إنما هو إزالة ذلك الحكم الذي اختص به الماء لإذهاب عين النجاسة، بل قد يذهب العين ويبقى الحكم فباعد المقصد. وقد كانوا اتفقوا قبل مع الحنفيين أن طهارة النجاسة. أنا أقول بأن المؤلف لم يقف على حجج الشافعية بدقة، ولذلك ما كان يحتاج لها، لأنني قلت لكم بل العكس، الشافعية هم الذين يعني ألجموا الحنفية الحجة وقالوا الماء هو الذي ثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام أن أمر بإزالة النجاسة فيه، ولم يثبت عنه عليه الصلاة والسلام أن أمر وأزال النجاسة بغيره، إذن إلا في مواضع خاصة مستثناة التي مرت بنا بالنسبة للمخرجين، وهذا فيه تخفيف لأن أثر النجو باقي، يعني النجاسة لم تنتهي بعد لكنها مخففة. ولذلك أثنى الله سبحانه وتعالى على لقبة بقوله فيه رجال يحبون أن يتطهروا، لأنهم كانوا يستنجون بالماء. قال وقد كانوا اتفقوا قبل مع الحنفيين أن طهارة النجاسة ليست طهارة حكمية أعني شرعية، ولذلك لم تحتج إلى نية. يعني قصده ليست طهارة حكمية وفسرها شرعية، يعني يريد هنا أنها نظافة، يعني يريد أن القصد من إزالة النجاسة هو النظافة، بعكس رفع الحدث الطهارة الحكمية فإنها كما قلنا عبادة غير معقولة المعنى. ولو راموا الانفصال عنهم بأننا نرى أن للماء قوة إحالة للأنجاس والأدناس وقلعها من الثياب والأبدان ليست لغيره، ولذلك اعتمده الناس في تنظيف الأبدان والثياب، لكان قولا جيدا وغيره بعيد، بل لعله واجب أن يعتقد أن الشرع إنما اعتمد في كل موضع غسل النجاسة بالماء لهذه الخاصية التي في الماء. ولو كانوا قالوا هذا لكانوا قد قالوا في ذلك قولا هو أدخل في المذهب. هم قالوا ذلك عندما أوردوا الآيتين وأنزلنا من السماء ماء طهورا وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام، قالوا ذلك وبينوا أن هذه منة من الله سبحانه وتعالى على عباده أن امتن عليهم بإنزال الماء ليطهرهم به، وأن هذه خاصية للماء، ولو لم تكن خاصية للماء بأن شاركه فيه غيره لما كانت منه. هذا الكلام قالوه. قال ولو كانوا قالوا هذا لكانوا قد قالوا في ذلك قولا هو أدخل في المذهب الفقهي الجاري إذا ضاق عليه المسلك مع الخصم، فتأمل ذلك فإنه بين من أمرهم في أكثر المواضع. أنا أقول المؤلف يعني حقيقة لم يقف على بدقة على مذهب الشافعية وتفصيل آرائهم في ذلك، وإلا من وقف على ذلك وقد أشرنا إلى بعض لا حاجة، ومع الحنفية أيضا ومع الشافعية أيضا الحنابلة في ذلك، فكل منهم ذكر هذا وفصله. وأما اختلافهم في الروث فسببه اختلافهم في المفهوم من النهي الوارد في ذلك عنه صلى الله عليه وسلم، أعني أمره صلى الله عليه وسلم ألا يستنجى بعظم ولا روث. هو حقيقة نهي، يعني هو ما أمرناها في حديث سلمان وأشار إليه وغير حديث أبي هريرة وغيرهما. فمن دل عنده النهي على الفساد لم يجز ذلك، ومن لم يرى ذلك إذ كانت النجاسة معنى معقولا حمل ذلك على الكراهية، ولم يعده إلى إبطال الاستنجاء بذلك. ولم يعده يعني يجاوزه. نعم. ولم يعده إلى إبطال الاستنجاء بذلك. ومن فرق بين العظام والروث فلأن الروث نجس عنده.